ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في دين الله عز وجل، أيها الأعزاء، نواصل معكم درسنا في كتاب الصيام من مؤلف الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. وصلنا أيها الإخوة إلى قوله حفظه الله: ولا يجب الصوم، ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر، حال زوال عذر المرض والسفر. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض والمسافر ليس واجبا عليهم الصوم أداء، الصوم في ذمتهم، لكن أداؤه في وقت صيام الناس في شهر رمضان ليس واجبا عليهم، ليس واجبا عليهم. لكن هذا الكلام عن المريض والمسافر، لكن إن صام المريض والمسافر إن صاما أجزأهما، بشرط ألا يؤثر الصوم عليهما، فإن كان يؤثر حرم صيامهما حفاظا على صحتهما. إذن الصوم ليس واجبا عليهم أداء، وإنما قضاء في وقت استقرار المسافر وشفاء المريض، يقضيان ما فاتهما من رمضان. لكن إن صاما فلا بأس وصيامهما صحيح، لكن هذا الصيام ما هو؟ قلنا أنهم بشرط ألا يتضررا من الصوم، لأنه إذا كان فيه ضرر، إن كان فيه ضرر فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وخذوا بالرخصة، ولا يلقي الإنسان بيده إلى التهلكة، ولا ضرر ولا ضرار. طيب أيهما أفضل للمسافر والمريض؟ الترخص برخصة الفطر أم الصيام؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول: الفطر أفضل أخذا بالرخصة، وهذا اختيار الشيخ صالح الفوزان واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز أخذا بالرخصة. والقول الثاني أن الصوم أفضل إذا كان لا يشق على المسافر والمريض، لأنه إبراء للذمة، لأنه إبراء للذمة. لكن كما قلنا الأول هو حظه بالدليل القوي، حظه بالدليل القوي للآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا دليل قوي، دليل قوي، وأيضا على أنه رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفيه أيضا إظهار لسماحة الدين والرحمة بالمسلمين، وأنه دين رحمة ودين شفقة ودين شفقة. قال حفظه الله تعالى: والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر، كلهم مأمورين أو مأمورون بالصوم، واجب عليهم الصوم، والصحيح والمريض، والطاهر والحائض، والنفساء والمغمى عليه. فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، هذا واضح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هؤلاء كتب وفرض عليهم في ذممهم الصيام، يخرج الصغير والمجنون، بحيث أنهم يخاطبون بالصوم. وينقسمون في العزم على فعله، ينقسمون في الفعل والأداء، إما أداء وإما قضاء، وإما يخير بين الأداء والقضاء، وإما يخير بين الأداء والقضاء. فمنهم كما قلنا من يخاطب بالصوم أداء بأن يؤدي الصوم مع المسلمين، وهم من الصحيح والمقيم. فهذان الصنفان لا عذر لهما حتى يفطران، وعليهما أداء صيام شهر رمضان مع المسلمين، وعليهما أداء صيام شهر رمضان مع المسلمين. إذن الصنف الأول هم المخاطبون بالصوم أداء مع المسلمين في شهر رمضان، وهذا خاص بمن؟ بالصحيح اللي هو السليم من المرض المعافى، وأيضا المقيم، وأيضا المقيم. النوع الثاني من يخاطب بالقضاء فقط. ما معنى ذلك؟ يعني إن أدى الصوم في وقت شهر رمضان فإنه لا يقبل منه، يخاطب بالقضاء فقط، وهم الحائض والنفساء، وهم الحائض والنفساء، والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم في شهر رمضان يشق عليه، يهلك إن صام في شهر رمضان. هؤلاء الثلاثة لا يصومان أداء وإنما قضاء، وإن صاما لا يقبل منهما، أقصد الحائض والنفساء. أما المريض على تفصيل سنورده إن شاء الله، لكن أما الحائض والنفساء فهما إن صاما لا يقبل منهما، لا بد أن يطهرا حتى يصوما. إذن يصبح ماذا؟ مأمورون بالصيام قضاء، مأمورون بالصيام قضاء. في ذلك مسائل خاصة بالحائض والنفساء. المسألة الأولى، المرأة النفساء لو طهرت قبل 40، يعني بعض النساء تطهر قبل 40، لا يحتاج أنها تجلس إلى 40 يوما، تطهر بعد 15 يوما، بعد 20 يوما، هذه تصلي وتصوم، وهو قول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ومجموعة من العلماء قديما وحديثا، على أن هذه المرأة التي تطهر قبل 40 فعليها أن تصوم وتصلي. مسألة أخرى، المرأة الحائض، المرأة الحائض إذا تيقنت الطهر قبل الفجر نوت الصوم وصامت حتى ولو لم تغتسل، يعني ليس شرطا أن تغتسل، وإنما تنوي وتصوم ثم تغتسل إذا طلع الفجر، بشرط ماذا؟ أن تكون متيقنة أنها طاهر، يعني لا تنوي استقبالا للحدث بأن تقول أنا أطهر بعد الفجر، أنا أطهر في الساعة الأولى بعد الفجر، في الساعة الأولى من النهار، فإنني من الآن أنوي حتى لا يفوتني اليوم. نقول لا، لا بد أن تكون في حال بدء صومها، في حال النية وبدء صومها لا بد أن تكون طاهرة، لا بد أن تكون طاهرة متيقنة بذلك بأن ترى القصة البيضاء. طيب مسألة أخرى، لو حاضت المرأة بعد المغرب، يعني بعد الإفطار مباشرة رأت الدم، نقول صومها صحيح، لكن لو حاضت قبل المغرب ولو بدقائق فصومها فاسد وعليها قضاء ذلك اليوم. معي؟ إذن يا أخوان، المرأة إذا حاضت بعد المغرب فصومها صحيح، لكن إن حاضت قبل المغرب ولو لدقائق قبل المغرب بدقائق معينة فسد صومها وعليها القضاء، وعليها القضاء. مسألة الرابعة، إذا طهرت المرأة في نهار يوم رمضان، طهرت الساعة بعد الفجر مثلا بساعتين بثلاث ساعات قبل الظهر مع الظهر، طهرت وتيقنت أنها طاهر، نقول تمسك، لأن اليوم من رمضان وله حرمة، تمسك في هذا اليوم وعليها القضاء، وعليها القضاء. لماذا عليها القضاء؟ لأنها لم تنوي صيام هذا اليوم، لأنها لم تنوي صيام هذا اليوم. هذا قول من؟ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أيضا من المسائل الخاصة بالحائض استخدام حبوب منع الدورة الشهرية، إذا كانت هذه الحبوب لا تضر في استخدامها فلا بأس، ويعتبر معها الصوم والصلاة صحيحة، أن تصوم وأن تصلي، وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. ثالثا من الأصناف، الصنف الثالث الذين يخيرون بين الصوم أداء أو قضاء، وهما المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم، والمريض الذي يمكنه الصوم، لكن قلنا بشرط ماذا؟ بشرط ألا يشق عليهما، مع التفصيل الذي ذكرناه أيهما أفضل، هل الصوم أم الفطر، هل الصوم أم الفطر. وهم من هذا كله لا بد أن يتيقنا أن هذا الصوم لا يؤثر فيهما وفي صحتهما. الإنسان لا يلقي كما قلنا لنفسه إلى التهلكة. قال حفظه الله تعالى: ومن أفطر لعذر، كالمسافر مثلا، ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان، كالمسافر يرجع، والحائض النفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والصغير يبلغ، وعلامات البلوغ نبوت شعر العانة ونزول المني وتزيد المرأة بالحيض، فإن حصل أن الصغير بلغ أو بلغ 15 عاما، والمجنون إذا أفاق من جنونه، فإن كل هؤلاء يلزمهم الصوم في ذلك اليوم، لأنه من رمضان وعليهم القضاء، لأنهم لم يبيتوا النية من الليل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم أو لا صيام لمن لم يبيت النية. قال حفظه الله تعالى: وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. تصور هذه المسألة، أنه رؤية الهلال في بعض البلدان، وبعض البلدان أو بعض الناس في البادية لا يستطيع، لا يصلهم الخبر، وصلهم الخبر في اليوم الثاني ظهرا صباحا عصرا، يمسكون بقية اليوم وينو ويقضون هذا اليوم، لأنهم صاموا بدون نية، لأنهم صاموا بدون نية. إذن إذا كما قلنا لأنهم صاموا بدون نية. قال حفظه الله تعالى: ولا بد أن ينوي الصيام من الليل، ولا بد أن ينوي الصيام من الليل. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، والتلفظ بها بدعة، إلا في الحج فإنه يتلفظ ويحدد نوع النسك الذي يريده، نوع النسك الذي يريده. والقيام للسحور يعتبر نية، والقيام للسحور يعتبر نية. والأفضل أن ينوي النية أن ينوي الصيام لكل يوم للحديث، لا صيام لمن لم يبيت النية. ولكن مما سمعت من مشائخنا أنه يصح أن ينوي في أول الشهر ويجدد النية إذا انقطع لسفر أو مرض، ويجدد النية إذا انقطع لسفر أو مرض. إذن كما قلنا لا بأس أن يجدد النية، أن ينوي في أول الشهر ويجدد النية إذا انقطع لسفر أو مرض. المهم لا يتساهل في أمر النية، فالنية تفرق بين العادة والعبادة. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ويستحب الإفطار على رطب وتر، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فتمر. لكن قبل الإفطار عندنا مسألة، ماذا؟ مسألة السحور. قبل الإفطار عندنا مسألة السحور. السحور سنة، وورد في فضله حديث في الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة، وخير طعام طعام السحور. والإنسان يتسحر ولو بجرعة ماء، ولو بشربة ماء. وليس شرطا أن تغتسل المرأة الحائض إذا طهرت أو من كان عليه جنابة قبل أن يتسحر، لا، يتسحر ثم يغتسل، ثم يغتسل. ويتم الإنسان بتأخير السحور لورود الحديث في ذلك، ما زالت أمتي بخير، ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وأيضا كلما تأخر السحور كلما ساعد على صلاة الفجر جماعة. هذا من الأمور الملاحظة، بعض الناس يتسحر في منتصف الليل ثم ينام ولا يستطيع القيام لصلاة الفجر، وصلاة الفجر مهمة، بل كل الصلوات مهمة، التفريط فيها والتهاون فيها أمره عظيم وصاحبه على خطر، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان يساعد نفسه، ومن الأمور التي تساعده في ذلك أن يقوم للسحور ثم لصلاة الفجر، ثم لصلاة الفجر. ثم قال حفظه الله تعالى: ويستحب الإفطار على رطب وتر، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد يكفيه أن يحصو حصوات من ماء، للحديث الذي رواه أحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. إذن هذه السنة. لكن إن فطر بشيء غير ذلك فصيامه صحيح، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لكن يهتم بماذا؟ بألا يجلس على الأكل وعلى الزاد ويتعشى ويطرف صلاة المغرب بل يحرص على صلاة المغرب في مع الجماعة ويتبع الحسنة بالحسنة والفضل بالفضل والخير بالخير. الإنسان صائم من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب إلى غروب الشمس، فعليه أن يزيد الحسنات حسنات ويمتثل أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويصلي مع جماعة المسلمين، ولا يتخذ جلوسه للعشاء عذرا فيتأخر عن الصلاة في الجماعة. قال ويستحب أن يدعو عند إفطاره. الإنسان يدعو في كل وقت، ومن الأوقات المؤكدة وقت الإفطار الصائم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. والإنسان يدعو بماذا؟ بما فيه الخير له ولأهله ولإخوانه المسلمين وللأمة جمعاء، الأمة الإسلامية، يدعو بالخير، يدعو بما يؤلف القلوب ويوحد الصف، يدعو بما يعين على نشر الحق والخير، يدعو لإخوانه وأهله وجماعته وأقاربه، يدعو بالخير ولا يعتدي في الدعاء، لا يعتدي في الدعاء، الاعتداء في الدعاء منهي عنه، إنما يدعو بما يجمع القلوب ويؤلف القلوب، إلا من كان ضرره واضحا واعتداؤه ظاهرا فلو دعوا عليه لا بأس في ذلك. نسأل الله أن يكفينا كل ذي شر وأن يؤلف بين قلوبنا ويوحد أمرنا وكلمتنا على الحق. ومن الدعاء الوارد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. المهم الواجب الإنساني أن يتعلم أحكام الصيام حتى يعبد الله عز وجل على بينة، نحن نعلم وهذا دائما نكررها ونقولها، وكل عاقل لا بد أن يكون سعيه بهذا المنهج، أن تكون العبادة كلها خالصة لوجه الله عز وجل، وأن تكون صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوئه هذا، وكذلك في الصوم نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم الواجبات ونتعلم السنن والمستحبات في كل أمورنا حتى نزداد كما قلنا في الخير والأجر ويصبح عملنا مقبولا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ثم قال حفظه الله تعالى باب في مفسدات الصوم، أي أن هذه الأمور التي ستورد تفسد الصوم ويصبح الإنسان مطالبا إما بالقضاء أو بالقضاء والكفارة معا حسب تفصيل سيأتي. المهم صومه ماذا؟ يفسد بهذه الأمور. ومن ذلك الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه الكفارة المغلظة. طيب ما هي هذه الكفارة؟ عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، أي بما يعادل كيلو ونصف. لكن هذه الأمور، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، ليست على التخيير، يعني مخير بين الإطعام أو العتق أو الصيام، لا ليس مخيرا، وإنما بالترتيب. أول شيء عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فيطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، نبوي، أي ما يعادل كيلو ونصف بمقياسنا الحاضر، والدليل، ما دليل هذا؟ ما جاء عند الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، وهذا لفظ من؟ البخاري: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذه وتصدق به. الحديث، إكمال الحديث، هذا رواه البخاري. إذن رتب النبي صلى الله عليه وسلم بين العتق، ثم يليه إطعام صيام شهرين متتابعين، ثم يلي ذلك إطعام 60 مسكينا. الكفارة حسب الترتيب المذكور في الحديث، هذا واضح ظاهر. طيب حال على من الكفارة تجب؟ هل تجب على الزوج وحده، أم تجب على الزوج والزوجة، أم عليهما كلاهما؟ إذا كانت المرأة، في الغالب أن الرجل لا يجبر، في الغالب أن الرجل يجامع باختياره، لكن المرأة فهذا عليها الكفارة. لكن المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها فعليها الكفارة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. ومع ذلك اليوم فاسد يومهم الذي جامع فيه، عليهم القضاء والاستغفار والتوبة، يعني ليس كفارة فقط بل كفارة وقضاء. طيب لكل يوم جامع فيه كفارة مستقلة، هذا واضح ظاهر، يعني جامع مثلا في شهر رمضان 3 مرات 3 أيام، فسدت هذه 3 الأيام وعليه قضاء 3 أيام وكفارة عن 3 أيام، طيب إذا جامع أكثر من مرة في يوم واحد، فعليه كفارة لمرة واحدة، فعليه كفارة لمرة واحدة. المريض والمسافر يرخص لهما الإفطار، فإن جامعا فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. هذا قول لعبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. ثانيا، إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمرار أو تكرار نظر، وهذه الأمور يستطيع الإنسان تجنبها، أما الاستمناء فهو حرام، وكذلك تكرار النظر إلى المرأة الأجنبية هذا أيضا من المحرمات. من وقع عليه ذلك أن أنزل المني عليه القضاء والاستغفار والتوبة لله عز وجل، ولا شيء غير ذلك، لأن الكفارة خاصة بماذا؟ الكفارة خاصة بالجماع، ليست خاصة بنزول المني، وإنما خاصة بالجماع. طيب، من احتلم وهو نائم فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وعليه الغسل من الجنابة، لأن النائم كما قلنا مرفوع عنه القلم، لأن النائم كما قلنا مرفوع عنه القلم. حدث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يصحى. ثالثا، الأكل والشرب متعمدا، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الأكل والشرب عمدا أمره خطير، وصاحبه على ذنب عظيم ومعصية لله عز وجل، فقد انتهك حرمة هذا الشهر الفضيل. عليه أولا التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل والرجوع عن هذا الذنب، وقضى ذلك اليوم، وقضى ذلك اليوم، وأن يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه القضاء، لأنه أمره عظيم كما قلنا. طيب، من أكل أو شرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، للحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، فإنما أطعمه الله وسقه. طيب، من اشتد به العطش وقارب على الهلاك حتى كاد أن يهلك فهذا يفطر عليه القضاء للآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإنسان مستأمن على هذه النفس فلا يفرط فيها، إذا قارب على الهلاك أو رأى أنه لا يستطيع فليفطر، لكن لا يفرط لنفسه أو يفرط في يومه بأن يفطر مثلا وهو يستطيع، أو لا يفطر وهو لا يستطيع، هذا من الإضرار بالنفس. أصحاب أمراض السكر عافاهم الله هم أكثر الناس معاناة، فقد لا يستطيع الإنسان، يكون يبقى من المغرب دقائق معدودة والسكر يهبط عليه، ثم يكابر ويقول أستطيع، لا أريد أن أخسر هذا اليوم، لا أريد أن أفطر هذا اليوم، لا، يفطر ويجعل الله له مخرجا ويعينه الله ويوفقه الله أن يستطيع القضاء. الله عز وجل مطلع على النيات، يكتب له الخير، أما أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. لأن مما نسمع من أهل السكر عافانا الله وإياهم أنهم يقولون لا يستطيع الإنسان أن يتحمل حتى لدقائق إذا هبط السكر في نسبة السكر في الدم. إذن هذه الأمور التي يفطر بها الصائم ويفسد صومه. وهناك أمور ملحقة بهذه سنأخذ منها بعض سنأخذ بعضها والباقي نتركه إلى الحصة القادمة. فمن ذلك إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف أو ما يسمى بالصعود. الأنف مجرى للفم وللجوف، فإن دخل الماء عن طريق الأنف فيفطر الصائم. وأيضا أخذ المغذي، وأيضا أخذ المغذي عن طريق الوريد. وحقن الدم في الصائم، كل ذلك يفسد الصوم لأنه تغذية، لأنه تغذية. ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبرة المغذية لأنها تقوم مقام الطعام، وذلك يفسد الصيام. أما الإبر الغير مغذية فينبغي للصائم أن يتجنبها محافظا على صيامه ويؤخرها إلى الليل، لكن لو استخدمها فلا بأس في ذلك، لكن الأولى إن حافظ على إن تركها لليل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكان أفضل وأحوط وأسلم، لكان أحوط وأفضل وأسلم. أيضا من الأمور التي يفطر بها الصائم الحجامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحتجم، وهذا ظاهر. الحاجم لأنه يباشر استخراج الدم بفمه، والمحتجم لأنه أخرج من جسمه دما يتضرر به. طيب الآن آلات حديثة لا يحتاج الحاجم أن يستخدم الفم، هناك آلات حديثة. نقول أما المحتجم فأمره واضح ظاهر على أنه يفطر، والحاجم في هذه الحالة الظاهر على أنه لا يفطر، أو في البداية لا يسمى حاجما، قد نقول نسميه من استخرج الدم بالآلات، أو وإن سمي حاجما فلا بأس في ذلك، لكنه الظاهر على أنه لا يفطر، إنما يفطر من يباشر الحجامة بالفم، إنما يفطر من يباشر الحجامة بالفم بحجامة أو فصد. الفصد هو استخدام الإبر الكبيرة في الوريد لاستخراج الدم الفاسد، هذا أيضا يفطر من استخرج منه الدم، من استخرج منه الدم. أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض، سحب دم كمية 250 أو 500 دم، كمية كبيرة، فيفطر بذلك كله. العلة من الإفطار اللي هو في هذه الأصناف، العلة من الإفطار أنه ماذا؟ يتضرر الجسم، والإنسان لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر، لا شيء الذي يستخرج للتحليل فلا يؤثر. وكذلك خروج الدم بغير اختيار، رعاف أو جرح أو خلع سن، فهذا لا يؤثر، بشرط أن هذا ألا يدخل في الجوف، يعني لا يحس بالطعمة، لا يحس بالطعم في الجوف، لا يحس بطعمة هذه الأمور هذا الدم في الجوف، فإن حس بالطعم فسد صومه، فسد صومه. إذن نكتفي بهذا القدر ونكمل بعون الله عز وجل في الحصة القادمة، ونكون قد أنهينا هذا المتن إن كتب الله عز وجل وأن عافانا إلى الليلة القادمة سننهي مثلنا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل المتقبل الصالح. الإنسان لا يستطيع شيئا بفكره ولا بذكائه ولا بحسن تدبيره، وإنما بتوفيق الله عز وجل وإعانته. إذا لم يكن للمرء عونا من الله عز وجل فلا يستطيع أن يحصل على شيء، لا بد من ذلك. كما قلنا هذا ما أحببت أن أقوله في نهاية هذا الدرس. أعاننا الله إياكم وغفر الله لنا ولكم وتجاوز عنا وعنكم، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.